كنا عم نحكي معك فيها. اي نعم، هي التي تفضلتم وانا قلت تأييد يعني. نعم. لا اقول صاحبنا هنا قبل ان نأتي الى هذه